كيف موقف السلفين الصالح في تعليم أهليهم؟ تقدم شيء من هذا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين، يقول أيضا ثلاثة يعطون أجرهم مرتين، من حديث أبي هريرة، من حديث أبي موسى، نعم، وذكر منهم رجل له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها. فأمر مهم أن يؤدب الرجل امرأته في حدود الكتاب والسنة، فإن النساء ناقصات عقل ودين كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. يؤدبها. وهكذا أيضا ماذا يعلمها في ما تحتاج إليه من العلم، ما يحرم، ما يكون ماذا ائتي بالقهوة وائتي بالشاهي وائتي بالغداء أكثر في الملح بين الغداء، وماذا المهمة مشاكل مآلة، أما التعليم فلا، هاي على تقول له علمني، قل أنا عندي دروس. نعم، إذا كان عندك دروس فقد هيأ الله من يعلمها من فضل الله، إن هناك نساء قد أصبحنا مستفيدات وأصبحنا باحثات من فضل الله. فلا بد من أن يقوم الشخص، بل لا بد بل يجب أن يحمد الله سبحانه وتعالى إذا رأى امرأته راغبة في طلب العلم وأن يساعدها. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ونحن إذا لم نحرص على تعليم نسائنا وعلى تعليم أبنائنا وعلى تربية أولادنا، يخشى بعد أيام أن يخوننا، فما تدري إلا وقد أصبحت المرأة جاسوسة عليه، كما حدث هذا في مصر في زمن جمال عبد الناصر لا رحمه الله تعالى، وماذا وكما حدث في غير بلد، ماذا ما يدري الرجل إلا وامرأته قد أصبحت جاسوسة عليه، وماذا وولده قد أصبح جاسوسا عليه. فأمر مهم. نعم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه، إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وتأخذ المرأة ما تحتاج إليه كما تقدم من التعليم، وإن كانت أعلم من زوجها فأنصحها أن تعلمه. نعم، وهو لا يتكبر، لا يتكبر يا إخواننا، لا ينال العلم مستح ولا متكبر. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد عرفتم أن هشام بن عروة تتلمذ لامرأته فاطمة بنت المنذر رحمه الله تعالى ورضي عنها. نعم، تتلمذ لها، فإذا كانت أعلم منه فلا ينبغي أن يتكبر ويقول أنا لا أتعلم منها، بل يجب أن يستفيد منها وأن يحمد الله الذي يسر له من يعلمه في بيته، والله المستعان. وعلى كل مستويات النساء تختلف. والعمل عمل أبادشة فلا، ينبغي أن نعمل بالعلم في حدود ما نستطيع، إذا أردنا أن يبارك الله لنا في علمنا فلا غيبة ولا نميمة ولا سخرية من الجيران، ولا سخرية أيضا من الزوج، ولا أيضا ماذا تعيير للآخرين، بل يجب أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نحمد الله سبحانه وتعالى إذ يسر لنا بالمكتبتين نتمتع بهما. أنا أعتبر الشخص إذا كان في المكتبة أحسن من الشخص الذي قدمت إليه مائدة، نعم مائدة من جميع الأطعمة الفاخرة. فأنت ما شاء الله أن أحببت أن تقرأ، كذلك عندي بحمد الله مكتبة مفيدة جدا، تقرأ في اللغة العربية أو في التوحيد أو في كتب الرجال، وهكذا أيضا في سير علمائنا في السيرة النبوية. هذه نعمة من الله عز وجل، الحمد لله، يجب أن نحمد الله على ما يسر لنا من هذا الخير الكثير. وأهل الدنيا، أهل الدنيا، نعم، رب العزة يقول في نبيه أو يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أي نعم، فربما تكون المرأة مع صاحب دنيا طول يومها وهي في شغل، طول يومها وهو في شغل وهي في عناء، لا تستطيع أن تفتح كتابا. بل أعظم من ذلك، أعظم من ذلك أنها ربما تكون مستفيدة. فإياك، إياك أن تتعلم العلم النافع وأن تصطفي مرجعا ينفع الله بك الإسلام والمسلمين، ثم تلطمي بنفسك في عام أو تلطمي بنفسك بعد ذلك ماذا؟ آمن شعبة من الحجاج قد نسيت شعبة من، وبعدما تعبت على ما شاء الله أنا أرى الدفاتر شيء عجيب وفوائد شد لها الرحال، أسأل الله يبارك فيكم. نعم، وبعد ذلك أضبح من هذا، يأتي أبوك الجشع، يأتيه واحد خمار ويعطيه سيارة، يبيعك بسيارة. نعم، إياك إياك أن يبيعك بسيارة، حتى لو قلت أنا سواجي من الزواج، حتى يلين أبوك ويزويك برجل صالح، أو يبيعك بعمارة، أو يبيعك بمئتي ألف أو بثلاثة ألف، أنت خير من الملايين وأنت طالبة علم، خير من الملايين وأنت طالبة علم. إياك إياك أنت أن يبيعك بماذا؟ بما لا ينفعك ولا ينفع أباك. نعم، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيد. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكيد إما أن يحرك ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا ممتنة. الرجل على دين خليله، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد أن جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا في شأن الرجال. فما ظنك بالمرأة الضعيفة؟ ربما إذا أحبت زوجها وقال لها تصلي إلى الشام، تصلي إلى المغرب، أنا ربما قد تحولت القبلة والصلاة الآن نصلي إلى المغرب، هؤلاء الذين يصلون إلى الشام يقروا المخطئين، مخطئين هؤلاء. نعم، المرأة إذا أحبت زوجها تمشي بعده وتضيع معلوماتها، تضيع دينها. فمن الآن، من الآن والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، كما أنه يجب أيضا على الأزواج من أهل السنة، يجب عليهم أن ييسروا ولا يعسروا، وأن لا يكونوا سببا لتنفير النساء، لتنفير النساء من ماذا؟ من تزوج، من التزوج بأهل السنة. فوالله إنه نساء بالمئات يرغبن أن يتزوجن بأهل السنة، ولكن ماذا؟ ما يأتي أخ ينفر، بشروا ولا تعسروا ويسروا. نعم، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا. ما لأدنى أدنى كلمة تتكلم معك وتعطيها الكف، أو تركضها، أو تعطيها العصا. لا، لا بد من التفاهم، وأن تبلغ جهدك في نعم تعليمها وتأديبها وتوجيهها وبيان خطائها، وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى. ثم بالنسوة الصالحات يؤدبنها ويخبرنها بخطائها. كلنا نخطئ رجالا ونساء، فإياكم إياكم أيها الإخوة أن نكون سببا لتمثيل النساء التشديد، نشدد عليهن لتمثيلهن عن الزواج بأهل السنة. فمن فضل الله أن كثيرا من النساء نعم يرغبن بالزواج بسنين على أي حالة، وترغب أن تتعلم دينها وتحمد الله. نعم، بل أخبرت أن بعض النساء من أخواتنا الجنوبيات جزاها الله خيرا ربما تشترط على زوجها أن يذهب بها إلى تماج من أجل أن تتعلم ومن أجل أن تدرس. والحمد لله الدروس على أحسن ما يرام، وأنا أعتقد أنهن وفقن في الدروس، والله المستعان.